في يوم القيامة جاي اسمه يوم التغابن. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا مش هيقدروا عليه. وهناك العملة الحسنات والسيئات، مفيش حد يسامح حد أبدا، لا الأب يسامح ابنه ولا الابن يسامح أبوه، خلصت. هذا الذي جعله الله عز وجل معروفا عند بني آدم ومستساغا عندهم لن تراه يوم القيامة. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. إحنا في الدنيا بنقول إيه؟ إذا شفت مصيبة غيرة تهون عليك مصيبتك، ها؟ وكما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لكن كل بيتي قتيل. فبنسلي بعض، ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. مش وانتوا الاثنين بيتحرقوا جهنم تقول ما هو بيتحرق يوم انت ايه خف عليك مصيبتك؟ لا، الخلق ده كان موجودا انك تتأسى بغيرك، كان موجودا في الدنيا، انما في القيامة انتهت الحدوتة دي. مش معنى انه بيتحرق جنبك ان ده يخف عليك، لا اطلاقا، كان ده غير الوارد ابدا يوم القيامة. فكل بني ادم في عرض حسن ليه اللي ممكن ينجو بها، الحسن دي يمكن ان ينجو بها.